إلى قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية هي أول آية مفصلة لأحكام المواريث، مفصلة أقول بارك الله فيكم، مفصلة الربع، الثمن، السدس، هل تقدم تفصيل قبل ذلك؟ طيب، هذا كلامي، أقول أول آية مفصلة. فهذه أول آية مفصلة من سورة النساء في أحكام المواريث، حيث ذكرت الأنصبة المقدرة لأهل الفروض، فذكر سبحانه وتعالى ما يتعلق بأصحاب الفروض من الثلثين والثلث والنصف، وهذا الذي يعبر عنه الفرضيون بقولهم أن أنصبة المواريث ستة: الفروض المقدرة الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه. هذه هي الست، هي أنصبة المواريث المقدرة بنسبة معينة لأهل الفرائض: الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، يعني الثلثين والثلث والسدس، ثم والنصف ونصفه ونصف نصفه، يعني النصف والربع والثمن. فهذه أول آيات المواريث مفصلة لأحكام المواريث فيما يتعلق لأهل الفروض الذين لهم أنصبة محددة، وفيما يتعلق بأهل العصبة الذين يرثون ما بقي من المال دون نصيب محدود. ولمن جمع بين الوصفين فيرث تارة بالفرض وتارة يرث بالفرض والتعصيب، وكل ذلك إن شاء الله تعالى سيأتي معنا. والآيات المفصلة للمواريث ابتداؤها بهذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم، ثم بعد ذلك ذكر ميراث الآباء، ثم بعد ذلك ذكر ميراث الأزواج، ثم بعد ذلك ذكر ميراث الإخوة لأم، ثم أخر ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة النساء ميراث الإخوة الأشقاء من الأبوين أو الإخوة لأب. فجمعت هذه الآيات مع الآية الأخيرة من سورة النساء جمعت أصحاب المواريث وأصنافهم وأجناسهم. ولذلك إن شاء الله سنبتدئ من الليلة بهذه الآية، ثم سنكمل في الدرس القادم والذي بعده بقية الآيات حتى لا ينقطع أحكام المواريث بعضها عن بعض، بمعنى ستتحول دروسنا إلى 3 دروس مقبلة أو 4 دروس مقبلة، كلها متعلقة بأحكام المواريث حتى ننهي ما يتعلق بأحكام المواريث مما جاء في سورة النساء، ثم ننتقل إلى الآية الأخيرة من سورة النساء حتى نختم بها أحكام المواريث. وما عدا ذلك من دروسنا سيؤخر من شرح البخاري وغيره حتى ننتهي إن شاء الله تعالى من آيات المواريث. وقبل أن أبدأ أنبه أن طالب العلم إذا ضبط هذه الآيات وما يتعلق بمنطوقها ومفهومها من أحكام المواريث، فإنه إذا فهم ذلك وضبطه فإنه يكون قد جمع جل أصول المواريث، وما بقي بعد ذلك من أحكام المواريث يكون سهلا إن شاء الله إن ضبط ما دلت عليه هذه الآيات من الأحكام والقواعد، سواء دلت عليه بمنطوقها أو بمفهومها. فنبتدئ بهذه الآيات المباركات التي فيها تفاصيل أحكام الورثة على اختلاف أصنافهم. قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. ابتدأ سبحانه وتعالى بميراث الأبناء وأخر ميراث الآباء، والذين يرثون إما أن يكونوا فروعا كالأبناء يرثون من آبائهم وأمهاتهم، وإما أن يكونوا أصولا كالآباء والأمهات يرثون من أبنائهم، وإما أن يكونوا أزواجا كالزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، وإما أن يكونوا إخوة والإخوة أصناف، إما أن يكونوا إخوة لأم أو إخوة أشقاء لأبوين أو إخوة لأب. فالأبناء يسمون عند الفرضيين الفروع، والآباء والأجداد يسمون الأصول، والأزواج هذا اسمه، والإخوة يسمون بالحواشي، حاشية الميت، إخوانه من الأم، إخوانه الأشقاء من الأبوين، إخوانه لأب. إذا عندك الآن أصناف الورثة، فروع وأصول وأزواج وإخوة. ابتدع الله عز وجل بميراث الفروع وهم الأبناء، والحكمة في ابتداء بذكر الفروع ظاهرة جلية والله أعلم. لماذا؟ لأنه من المعلوم، يلا حبيبي خلاص أجاوب أنا عليها حبيبي، لأنه من المعلوم في الغالب أن الأبناء يرثون آباءهم، فإن الغالب أن الأبوين لكبر السن يموتان قبل الولد، وقد ينعكس وقد يموت الولد قبلهما، لكن الغالب أن الذي يرث من الآخر في الغالب أن الفروع وهم الأبناء وأبناء الأبناء يرثون من الأصول. فمن هنا بدأ ربنا سبحانه وتعالى في ذكر ميراث الفروع، إذ أن الغالب أن الفروع من الأبناء وأبنائهم يرثون الأصول، آباءهم وأجدادهم. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وذكر لفظ الوصية تنبيها وتأكيدا وتعظيما لشأن الميراث، فإن جل معاصي الناس في مظالمهم يرجع في المواريث كما سيأتي. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. الأولاد هم الأبناء ذكورا أو إناثا، فكما أن لفظ الأولاد يقع على الذكور فهو أيضا يقع على الإناث. فقال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الحكم المتعلق إذا وجد للميت فروع أبناؤه ذكورا وإناثا، فيأخذ الذكر مثل حظ الأنثى بمرتين، أو يأخذ مثل حظ الأنثيين. فإذا توفي رجل وترك ابنا وبنتا، فللابن الثلثان وللبنت الثلث. لماذا؟ لأن الولد حينئذ يأخذ ضعفين ما تأخذ الأنثى. فلو ترك الميت 90 جنيها يأخذ الولد الذكر 60 والأنثى 30. لماذا؟ لأنه يأخذ ضعفين ما تأخذ الأنثى. فإن كان له أختان ومات أبوه أو أمه وورث الأب وبالثاني فيأخذ الذكر خمسة، يأخذ خمسة وأربعين من التسعين، ثم نقسم خمسة والأربعين الباقية على البنتين، فيتحصل الذكر مثل حظ الأنثيين. إذن يأخذ الذكر ضعفي ما تأخذ الأنثى، فإن كنا اثنتين فهو يأخذ ضعفي ما تأخذه الاثنتان. وقص على ذلك، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقص على ذلك بأن يعطى الضعف. فإن توفي الأب أو الأم وترك ذكرا وثلاث بنات، كيف نعطيه الضعف؟ إذا ترك مئة جنيها، المئة مقسمة على أربعة، ذكر وثلاث بنات، فإذا قسمنا المئة على أربعة كم يأخذ كل واحد؟ يأخذ خمسة وعشرين. إذا حينئذ نعطي الذكر ضعفين ما تحصلت الأنثى، فتقسم المئة عوض أن تقسمها على أربعة تقسمها على خمسة، فتقسم المئة على خمسة لأنك تجعل رأس الذكر بكم؟ تجعل رأس الذكر باثنتين. فإذا قسمت المئة على خمسة يصبح لكل رأس عشرون. إذا كم يأخذ الولد حينئذ؟ يأخذ أربعين. ثم كل واحدة من الإناث تأخذ عشرين، فيتحصل أنه أخذ ماذا؟ أخذ ضعفي ما تحصلت البنت الواحدة. فإن كان ذكرين لميت ترك محمدا وأحمد، فكيف نورث؟ ما ترك إلا ذكرين، ما دام ذكرين يستويان، ترك مئتي جنيه، فنعطي لمحمد المئة ولأحمد المئة، ولا فرق بين صغير وكبير في الميراث، ما دام أنه يستحق الميراث. فلو أن الأم ولدت طفلا وبعد أن ولدته ماتت بساعتها، أصبح هذا المولود الذي لم يستتم يوما رأسه برأس أخيه الذي عمره ما يقارب أربعين سنة. إذا لا عبرة في أحكام الميراث بالصغر والكبر. لكن ننظر، إن كان ذكرا أعطيناه ضعفي ما تأخذ الأنثى، صغيرا كان أو كبيرا. وحين يقول الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين، في كل ما ترك الميت، لأن بعض الناس يظنون أن الميراث في المال فقط وليس في الثياب مثلا، كل ما كان يملكه الميت من طعام وشراب ومال وكسوة وأثاث في البيت، كل ما تركه الميت قل أو كثر نقدا كان أو عينا فإنه يدخل في الميراث. حتى الثوب الذي يلبسه، الثوب الذي يلبسه الأب بعد أن مات هو ميراث للجنة. وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ماذا استفدنا من قوله في أولادكم؟ قال الفرضيون علماء الميراث: أولادكم وإن نزلوا. وابدأ الآن افهم تعابير علماء الميراث حتى إذا جاء عليك هذا الاصطلاح فهمت ماذا يقصدون. أولادكم وإن نزلوا، ما معنى وإن نزلوا؟ يعني ابن ابنك ابنك، ابن ابنك ابنك، وبنت ابنك بنتك. فلو أن رجلا توفي ولم يترك ورثة إلا ابن ابنه ولم يترك غيره، كيف نتعامل مع ابن الابن حين مات جده وليس له إلا ابن ابنه؟ فالجد مات ابنه وأنزل ابنه، فلما مات الجد لم يبق من يرثه إلا ابن ابنه. نزله منزلة أصله. من هو أصل ابن الابن؟ الابن. فنزله منزلة أصله. وما كنت صانعه مع الأصل صنعته مع ماذا؟ مع الفرع النازل. إذا ما معنى قولهم الابن وإن نزل؟ يعني ابن الابن حين يفقد أبوه فيرث ابن الابن من من؟ من جده، لأننا ننزل لابن الابن أكمل منزلة أصله وهو من؟ وهو الأب. هذا معنى قول الفرضيين الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت. فإذا توفي رجل وترك ابن ابن وبنت ابن وليس له ورثة إلا هذين، ابن ابن وبنت ابن، كيف تولد؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. تقول: هذان ليس أبناء الميت بل هو جدهما. نقول: هم أبناؤه، هم أولاده وإن نزلوا. إذا متى ينزل ابن الابن منزلة أبيه؟ إذا فقد الأصل. فإذا توفي رجل وترك ابنا وابن ابن وابنه، من الذي يرث الميت؟ الابن. وابن الابن ماذا؟ ليس له شيء. لماذا؟ لأنه حجب بالعصبة الأعلى. من هو؟ أبوه. فإذا لم يوجد أبوه وكان قد مات قبل جدي ابن الابن، حينئذ نعطي ابن الابن. إذا متى نعطي النازل؟ إذا فقد الأصل. وهذا معنى قول الفرضيين الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت. لأن الابن والبنت وإن نزلوا، ما معنى نزلوا؟ نزلوا في الدرجة، لأن الابن الأصلي أو الابن الأعلى هو من؟ الابن. اللي هو ابنه من الصلب. والابن النازل هو من؟ ابن الابن. والبنت العالية هي بنته من الصلب. والبنت النازلة هي بنت الابن. بنت الابن. إذا انتبهوا لهذا. يوصيكم الله في أولادكم الأبناء وإن نزلوا إذا فقد الأصل. وكذلك البنت كما قلنا توفي الرجل وترك ابن ابن وبنت ابن، ماذا نفعل؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. ما لم يحل بين الابن وأصله أنثى فإن أهلا إلى الأصل بأنثى صار من أبن الأرحام ولم يصب من أهل الميراث. ما معنى ذلك؟ إذا توفي رجل وترك بنت بنت الآن ما الذي حال بين البنت وبين جدها؟ ذكر أم أنثى؟ أنثى. يقول الفرضيون أدلت بماذا؟ بأنثى. ما معنى أدلت بأنثى؟ أي أنها اتصل نسبها بجدها عن طريق الأنثى. حينئذ هذه من الأرحام ليست من أهل الميراث. لذلك هم يقولون الأبناء والبنات بمحض الذكورة. كذلك حين قلنا توفي وترك ابن ابن، نزلنا الابن منزلة الابن منزلة أبيه إذا فقد أبوه، فصار الابن يأخذ ما يأخذ أبوه. فإن قلنا توفي وترك ابن بنت صار هذا الابن أدلى إلى الميت بماذا؟ أدلى إلى الميت بأنثى، فلم يصر من أهل العصبة لأنه حال بينه وبين الأصل، حال بينه وبين الأصل أنثى. وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم أدلى بأنثى، فلا بد أن يدلي إلى الميت إذا كان من الأبناء، ها؟ أن يدلي بذكر. فإن حال بينه وبين الأصل أنثى لم يكن من أهل الميراث، يكون من أهل الأرحام، وهذا له حكم آخر. إذن هنا حتى نورث أبناء الأبناء لا بد من شرطين. الأول أن يفقد الأصل، فلا يرث ابن ابن أكمل مع وجود ابن، ولا يرث ابن ابن مع وجود أعمامه. أعيد، لا يرث ابن ابن مع وجود أبيه، ولا يرث ابن ابن مات أبوه قبل جده مع وجود عمه. لماذا؟ لأن العصبة الأقرب هم أبناء الميت الذين هم أعمام الابن. فلا يرث. فلا يرث ابن الابن مع وجود من؟ مع وجود أعمامه، لأن أعمامه من ناحية العصبة ماذا؟ أقرب. هم أقرب. فكما أن أباه لو وجد لحجب ابنه، كذلك أعمامه، لأنهم أقرب لمن؟ للميت. القانون المصري في أحكام التركات الذي استقر العمل عليه في هذا القرن يورثون أبناء الابن الميت قبل أبيه. توفي خالد، وخالد له ابنان محمد وأحمد، فمات أحمد قبل خالد وأنجب أحمد ولدا، ثم مات خالد، فهل يرث ابن أحمد من جده خالد مع وجود عمه محمد؟ الجواب لا. لماذا لا يرث؟ لأن محمدا ابن خالد عصبة لأبيه، وهو أقرب ممن؟ من ابن الابن الذي هو ابن أحمد الذي هو ابن خالد. القانون المصري في أحكام التركات يورث ابن الابن مع وجود أعمامه بما يسمى بالوصية الواجبة، فيعطون نصيب الميت الذي مات قبل أبيه الذي هو جد لابن الابن، يعطونه نصيب أبيه ويشركونه مع من؟ مع أعمامه. وهذا قول بعض الفقهاء، وهو قول باطل مصادم للكتاب والسنة، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وسيأتي شرح هذا الحديث فيما بعد إن شاء الله. ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، وفي رواية فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. فالعصبة الأقرب للميت تحجب العصبة الأبعد. يأتي الناس يستفتون، أنا أقول لهم: لو أنك لم تعطي بالوصية الواجبة في القانون المصري فأنت مجرم في القانون، ويعتبرونك قد سرقت وظلمت وأخذت الحق. فإن كان الناس يفهمون حكم الله فعليهم أن يطالبوا، فلا يطالب هذا ابن الابن بما ليس من حقه، ولكن يجب على أعمامه إن كان صغيرا أن يكفلوه وأن يقوموا على الصرف عليه حتى يبلغ أشده. أما إذا أصروا على أن يأخذوا فلا حيلة لك إلا أن تعطيهم، وإلا تضر نفسك ويستقوون عليك بقوة القانون. الحاصل أن قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أن الولد إذا انفرد بالميراث إن كان ذكرا أخذ المال كله، فإن شاركه أنثى أخذ ضعفيها، فإن شاركه أخوات أخذ ضعفي ما تأخذ كل واحد. فإن نزلوا ولم يدلوا بأنثى نزلنا الفروع منزلة أصولهم، فنزلنا ابن الابن وبنت الابن منزلة الابن والبنت منزلة أبيه، ما لم يدلوا بأنثى. فإن حال بين الأبناء وبين الأصل أنثى صاروا من جهة الأرحام ولم يصيروا من جهة أهل الميراث الذين يرثون عن طريق البلوغ. هكذا ابن الابن وإن نزل، فلو أن رجلا عمر 100 سنة فمات ولم يوجد له والد إلا ابن ابن ابن، ماذا يصير الميت؟ أعيد، جد أبوه. إذا مات وقد عمر بلغ 100 سنة وترك ابن ابن ابن، ماذا يصير الميت؟ يصير أبا لجد الميت. فما كنت صانعه مع ابنه من الصلب اجعله لمن؟ للابن ابن الابن. وإن نزل إلى 7 ما دام أكل، لا ارفع إلى ما دام لم يوجد الأصل الذي هو أقرب، أو الشرط الثاني، أو لم يبل بأنثى، لم يحل بينه وبين الميت أنثى. هنا السؤال، هل حدد الله جل وعلا للذكر مع الأخت هل جعل له نصيبا محددا أم أعطاه الضعفين ولم يحدد نسبة له؟ النسبة يعني إيه؟ قلنا الأنصبة 6، الثلثان وثلثهما، الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه، الثلثان ونصفهما كم؟ الثلث، ونصف نصفهما السدس، والنصف ونصفه نصفه الربع، ونصف نصفه الثمن. هذه الفرائض وهذه الأنصبة تسمى أنصبة الوارثين، فأنصبة الوارثين 6، الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والنصف ونصفه ونصف نصفه، الثلثان، الثلث، السدس، النصف، الربع، الثمن. هل جعل الله للابن نصيبا محددا من الست؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه عصبة للميت يرث ما بقي من المال دون أن يحدد له نصيب معين. فمثلا توفي رجل وترك أما وابنا وبنتا، نبدأ بالأم لأن الأم، لا أترك النصيب الآن، أترك تحديد الأنصبة لسه ما درسنا، نبدأ بالأم نعطيها ما تستحق، ثم باقي التركة لمن؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم توجد أم أعطينا الميراث كله للذكر مع أخته، للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي رجل وترك زوجة وابنا وبنتا، نبدأ بالزوجة نعطيها نصيبها، ثم بعد نصيبها ما بقي نعطيه لمن؟ للذكر بحظ الأنثى. إذا ماذا تلحظ؟ أن الابن مع أخته من أبيه في مثال الأم ومثال الزوجة تغير نصيبه تبعا لمن؟ لمن يشاركه في الميراث. فنبدأ بأهل الفرائض الذين لهم ماذا؟ نصيب من الأنصبة الستة. ثم ما بقي نعطيه لمن؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه يرث تعصيبا لا يرث بالفرض. ما معنى يرث فرضا وما معنى يرث تعصيبا؟ يرث فرضا هو من جعل الله له من أهل الميراث نصيبا ونسبة من الأنصبة الستة، الثلثين والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. هؤلاء الذين لهم هذه الأنصبة يسمون بأهل الفرائض، لأن لهم فريضة محددة ونسبة معلومة. الابن ليس من أهل الفرائض الذين لهم نسبة محددة، وإنما من أهل التعصيب، يحوز كل المال بعد أن يرث أصحاب الفرائض أنصبته. فلما نأتي نوزع التركة نبدأ بمن؟ بأصحاب الفرائض، ثم بعد أن ننتهي نبدأ بمن؟ بالعصر. كما مثلت لك، توفي رجل وترك أما وابنا مع أخته، أي أخت الابن، حينئذ نعطي الأم نصيبها وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي وترك زوجة، نعطي الزوجة نصيبها ثم نعطي الابن والبنت ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. تغير نصيب الابن مع البنت أو لم يتغير؟ تغير، تبعا لمن؟ تبعا لمن شاركه. لما شاركته الأم تغير، لما شاركته زوجة الميت تغير اللي هي أم الولدين، لما شاركته الجدة التي هي أم الميت تغير. واضح الكلام؟ ولذلك في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن يبدأ بأهل الفرائض، فإذا انتهينا منهم ما بقي أعطيناه لمن؟ للعصبة الذين هم كالابن حين يعصب أخته، فللذكر مثل حظ الأنثيين. كل هذا إن شاء الله سيأتي فيه زيادة بيان، ولكني أؤصل الآن بداية القواعد. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، في شيء غير واضح؟ طيب، الذي فهم ما شرح يرفع يده بعد إذنكم. ما شاء الله، نعمة من الله. إذا نبدأ بالآية الأولى. أدلى لا، يقولون أدلى بأنثى، يعني ابن بنت، فلا يرث من جده لأنه حال بينه وبين الجد أنثى، لكن ابن الابن. بس بارك الله. لحظة، أهذا بحر لا تقتحمه الآن؟ الآن تبدو الأسئلة، إحنا لسه ما بدأنا نشرح شيء. هو هنا حناني حبة حبة علشان ما تدرؤوا مني، فتبدو أسئلة ضعفة. أما أنا الحمد لله مش طبيعي، أنتوا اللي هتضيعوا. طيب، نبدأ إن شاء الله بالآية الرومية، ولعلكم الآن فهمتم لماذا أنا جعلت الدروس كلها التي ستأتي تكملا لليوم. طيب فسحة كده من غير ما تضربوا بعض. ركز الله الله الله الله الله سؤال يا شيخنا البنت الصغيرة بعتها السؤال اللي بتبعتها ايه يا ده السؤال اللي البنت الصغيرة حاضر حاضر